بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة البقرة، والآيات نبدأ بها من الآية الثالثة بعد المئتين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق آيات الحج والحديث عن الحج. وقوله واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق. طيب، نقرأ. تفضل يا شيخ، ارفع الصوت. غفر الله لشيخنا وسامعينا والحاضرين. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاث، فمن تعجل أي استعجل بالنفر منها في يومين، أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جمرات جماعه، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره، فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك، ونفى الإثم لمن اتقى الله في حجه، لأنه الحج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. طيب، واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. أيام التشريق، نحن نعرف أن الحاج إذا عقد الحج ولبس إحرامه بدأ يلبي التلبية المشروعة: لبيك الله لبيك اللهم لبيك، ويستمر في تلبيته ما دام عليه إحرامه، إلى بالنسبة للحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. هذا الحاج يلبي متى؟ يلبي إذا أحرم، وإذا دخل مكة، وإذا ذهب إلى منى أيام التروية أو اليوم التروية يوم الثامن، وهو يشتغل بالتلبية. ثم إذا دفع من منى متوجها إلى عرفة يلبي ويشتغل بالتلبية بالليل والنهار. ثم إذا دخل عرفة يشتغل بالتلبية والدعاء، دعاء عرفة خير الدعاء، والدعاء والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، ولكن التلبية فوق ذلك لأن هي المشروع في هذا الوقت. ثم إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة ليلة الجمع، ليلة العيد، يلبي ويستمر بالتلبية ويشتغل بالتلبية، لا بالقيل والقال والحديث والكلام والسواليف، هذه ما تليق بالحج. لا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا يشغل نفسه بأشياء لا حاجة له بها، وإنما يشتغل بنفسه ويحاول أن ينصرف عن الناس، لا يدخل بالناس ولا يختلط بهم، يجلس في مكان خالي، يعني مزدلفة واسعة وترامية الأطراف، لا يجب أن تجلس جنب اثنين ثلاثة أربع شهور مثل الكلام وأنت جاي حاج وهي ليلة واحدة في السنة. فانصرف عنهم وابتعد عنهم واجلس في سجادتك واشتغل بالتلبية والذكر والدعاء والصلاة. طيب، ثم بعد ذلك إذا دفعت بعد طلوع بعد يعني صلاة الفجر من يوم عيد النحر وأنت في مزدلفة، تجلس بالدعاء حتى تسفر ثم تتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة، هذا السنة. لكن إذا كان معك مثلا، لو كان معك مثلا يعني نساء وعجزة وكبار، فلك أن تدفع بعد منتصف الليل وتتوجه إلى منى لترمي جمرة العقبة، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة انقطعت التلبية وانتهت. أما المعتمر فإنه يلبي من الميقات إلى أن يرى الكعبة، فإذا شرع في الطواف انتهت التلبية. طيب، يقول هنا: واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات. لماذا قال هنا؟ قال لأن عند رمي الجمرات تنتهي التلبية ويتحول الحاج بعد انقطاع التلبية إلى التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يشتغل بالتكبير المشروع في أيام التشريق، فيكبر عند رمي الجمرات، ويكبر في مقامه في منى، ويكبر إذا توجه إلى المسجد الحرام للطواف ونحو ذلك. كل شغل بالتكبير. قال التكبير في أيام المعدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قال هي أيام التشريق الثلاثة، يعني يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فمن تعجل يعني أراد الخروج والنفرة من منى في اليوم الثاني عشر يصبح متعجلا في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق بعد رمي جمرته. إذا رمى جمرته أو جماره الثلاث، إذا رماها متى يرميها؟ يرميها بعد زوال الشمس الظهر، إذا أذن الظهر يبدأ رمي الجمار في أيام التشريق. وأما رميه قبل الصلاة فالمسألة فيها خلاف قوي، والأحوط للحاج ألا يدخل نفسه في الخلافات وأن يحتاط في عبادته. وهذا هو الصحيح، أن رمي الجمار لا يبدأ إلا بعد الزوال، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يتحين زوال الشمس وينظر إليه، فإذا زالت رمى. وابن عمر أعلم، يعني من أعلم الصحابة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي من يأتي يقول ارموا قبل الزوال. طيب، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بعد أن يرمي الجمرات الثلاث يخرج، خلاص يخرج وين؟ يتوجه إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الوداع ويذهب. قال فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بقي في منى ليبيت ليلة الثالث عشر، فيبقى ويرمي الجمرات الثلاث ثم يخرج. وهذا أكمل لفعله صلى الله عليه وسلم، أنه بقي ما تعجل، فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. قال ونفي الإثم لمن اتقى. قال فلا إثم عليه لمن؟ قال لمن اتقى، وهو الحاج. أنت أيها الحاج جئت تبتغي تقوى الله ورضا الله، وأن يكون حجك حجا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجك أن يكون حجا مبرورا ومقبولا، فإنك إذا تعجلت فلا إثم عليك، وإن تأخرت لما فلا إثم عليك. لكن السؤال هنا، ليش قال من اتقى؟ قال فلا إثم عليه من اتقى، كأن فيه إشارة إلى أنه ينبغي الحاج أن يتقي الله، وفي عبادة جديدة في ركن من أركان الإسلام، فعليه أن يتقي الله في عبادته، وأن لا تغيب عنه التقوى في جميع أحواله. قال اتق الله في حجه، لأنه الحاج في الحقيقة، فيتق الله في حجه، لا يقع في المحرمات. تجد من الحجاج من يشرب الدخان، تجد من الحجاج من يحلق لحيته يوم العيد، وتجد من يفعل ويفعل، تجد من يشرب، تجد من ينام عن الصلاة. وجدنا حجاجا ينام عن صلاة الفجر ولا يقوم إلا الساعة 9 10، وبعضهم ينام يأتي من بعد الرمي والتعب فينام الظهر والعصر، وينام الظهر والعصر والمغرب، ويقول أنا حاج، حاج تنام عن فرائض. وهكذا، فتقوى الله هي التي تبرز في بين الحجاج. قال واتقوا الله، أكد الله سبحانه على التقوى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تذكر أنك في الآخرة ستحشر وتبعث من قبلك وتحشر وتجازى على أعمالك، فليكن حجك مبرورا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا تفوتك هذه الأشياء. طيب، تنتقل الآيات بعد ذلك إلى ذكر أحوال الناس. أنت لما تقرأ القرآن ركز على قضية السياق، فهم الآيات وتدبر الآيات. شوف الآن الآيات، قال الله سبحانه وتعالى قبلها، قال سبحانه وتعالى ثم أبيض من حيث أحفاظ الناس، ثم قال بعدها قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يطلب الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا الناس كم؟ على قسمين، منهم من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. الآن يفصل لك الناس، قال ومن الناس من يجب من الناس، نعم، ومن الناس من يعجب في قوله، هذا الذي يريد الدنيا، هذا المنافق، هذا الكافر. وبعده هو المؤمن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نسمع الآن، تفضل اقرأ. من الناس من يعجب في قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة بمخالفتي لاعتاد، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس من شريق. نعم، الأخنس من شريق. كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيدني مجلسه، فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمل من بعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا، كما قال الله تعالى: وإذا تولى انصرف عنك ساعة مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه كافي جهنم ولبئس المهاد الفراش به. طيب، هذا في أنواع الناس بعد ذكر الحج وما يتعلق فيه واقسام الناس في الدعاء في الحج وغيره، تنتقل الآيات إلى بيان أحوال الناس في الدنيا والآخرة وابتغاء الدنيا أو ابتغاء الآخرة. فذكر حال المنافق أو الكافر المشرك، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني لا يريد إلا الدنيا، ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه. كيف يشهد الله على ما في قلبه؟ لأنه يظهر أمام الناس أنه يقول الخير ويقول الصلاح ويفعل كذا ويفعل كذا، ويقول أشهد الله يعلم، الله يعلم أني أريد كذا، والله يشهد أني أريد كذا، لأنه يريد أن يؤكد كلامه. قال: ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق بقوله، وأن الله يريد هذا الشيء، وأنه يزعم، يعني مثل هذا الزعم الباطل. قال: وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس ابن شريق. يقول: نزلت الآية في هذا الرجل من المشركين، وهو الأخنس ابن شريق. كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر، الحمر يعني الحمير، فمر بزرع وأحرقه، ومر بهذا الحمير فعقرها وقتلها وذبحها لبعض المسلمين، فأحرقه وعقرها ليلا، كما قال تعالى: وإذا تولى انصرف عنك سعى، أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به، يعني الله لا يرضى بالفساد ولا يحبه. المؤلف هنا يقول: والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به، هذا تأويل. الله عز وجل يقول: لا يحب الفساد، أنت لا تقول لا يرضى، قل لا يحب الفساد، لا يحب الفساد. فمحبة الله محبة حقيقية، وإذا نفاها هو ينفي المحبة الحقيقية، لا نفسر المحبة بالرضا. قال: وإذا قيل اتق الله في فعله، يعني الآن حاله أفعاله سيئة وأقواله سيئة، ألد الخصام يناقش فيه، وإذا قيل اتق الله، إذا قيل اتق الله في فعلك أخذته العزة الحمية والأنبة عن عمل بالإثم الذي أمر اتقائه، فحسبه هذا الرجل وهذا الشخص حسبه، يعني تكفيه جهنم ولبئس المهاد، أي هذا فراشه وهذا مهاده وهذه جهنم تنتظره. اسمع الآن الحال المقابل، من هو المؤمن الصالح التقي، ماذا وصفه الله؟ تفضل اقرأ. ومن الناس من يشتري يبيع نفسه أي يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضاة الله إطاعة، وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد، حيث أرشدهم بما فيه رضاه. ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرموا الإبل بعد الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام كافة حالا من السلم أي في جميع شرائعه ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزينه بالتفريق إنه لكم عدو مبين بين العداوة فإن زللتم قلتم عن الدخول في الجمعية في جميع من بعد ما جاءتكم البينات الحجة الظاهرة على أنه حق فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه. طيب يقول من الناس من يشري نفسه، ما معنى يشري؟ أي يبيع، يشري معناها يبيع هنا. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه، يعني يقدم نفسه يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه. قال هذه الآية نزلت في صهيب الرومي كان من المهاجرين وكان له مال في مكة، ففر مهاجرا إلى المدينة فلحقته قريش وأحاطت به، وكان يعني يجيب الرمي بالسهام، فقال فأخذ كنانته وأخرج السهام، فقال يا أهل مكة أو يا أيها، لما حضره عدد من المشركين قال تعلمون أنني أنا أقواكم بضرب السهام، فسأضربكم شخصا شخصا، لكنني أنصحكم بأن ترجعوا ولكم مالي في مكة، أنا أعطيكم وصفة، هو في مكان كذا وكذا وكذا، فخذوه واتركوني. فرجعوا ليأخذوا ماله وتركوه. فأنزل الله في هذه الآية ومن الناس من يشري يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال المؤلف هنا صهيب لما آذاه المشركون هاجر المدينة وترك لهم ماله، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، أنه يعني ترك لهم واشترى ما عند الله. قال والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه ونزل قال لما فيه رضاه. قوله تعالى بعد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال نزلت هذه في عبد الله بن سلام وأصحابه. عبد الله بن سلام كان من اليهود ومعه ناس أسلم من اليهود، لما يعني كانوا يعذبون السبت وكانوا لا يأكلون الإبل يعني تقربا إلى الله بعد الإسلام، فقال الله سبحانه وتعالى يعني ادخلوا في السلم كافة واتركوا عنكم يعني تعظيم السبت واتركوا عنكم تحريم أكل لحم الإبل، لأن من كان يحرمها؟ كان يعقوب إسرائيل حرم على نفسه أكل الإبل فكانوا يعني يقتدون به، فقال الله عز وجل كلوا لحم الإبل ولا تعظموا السبت كما تعظموا اليهود وادخلوا في السلم كافة. هذا على القول بأنها نزلت فيه. قال المؤلف تقرأ السلم بالفتح والسلم كلها صحيحة بمعنى الإسلام، كافة يعني حال أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه، يعني خطواته طرقه هو تزيينه بالتفريق، إنه أي الشيطان لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم زلت بكم الأقدام وبنتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اتضحت لكم الطرق وبين الله لكم وجاءكم الحق، فإن زللتم بعد ظهور الإسلام والحجة الظاهرة على أنه الحق فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه. طيب لعل نقف عند الآية 210 إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.